شعري بيت بعد بيت يا حي والله فيك غرى المعاني كل القوى في طاوعتني وغنيت ما فيه بيت إلا زهمته عصاني تفجرت عندي سواك.